ماذا تفعل؟ ترمي ورقة، ترمي أشياء محترقة، ترمي حتى القاذورة في الحارات وفي الساحات. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ انظر وجهك في المرآة، انظر وعرف حين ترى، هل شعرك حلو ولطيف والثوب جميل ونظيف؟ والعينان والأسنان، والعينان والأسنان، اغسل وجهك بالصابون، نظف ثغرك بالمعجون، كن نظيفا، كن لطيفا ومرتب، كن جميلا، كن نبيلا ومهذب. نحن إن أشرق صبح نهجر النوم ونصحو، فترانا في الشوارع، في المباني، في الجوامع، إننا في كل ساحة دائما من غير راحة، لنرى دنيانا أفضل ونرى الساحات أجمل، كلنا خيرات.